وصل ابو البصل. وصل. نعم الله يرضى عنك ودكتورنا. وياك ما شاء الله. احنا وصلنا فين يا حاج؟ صفحة 108 الله يسعدك. ما شاء الله. فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم الأبدان في الأبدان وفي المسند والسنن. ضرر بعد العنوان تقريبا ب خمس بعد العنوان بخمس صفحات. والله يا شيخ. استنى وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة. أنا مسكين درويش. قرينا احنا فلنرجع لما كنا فيه من ذكر الدواء الداء ودواء الداء. نعم تقدمنا الله يسعدك. أنا مسكين درويش. طيب وفي المسند ايش؟ والسنن من حديث عمرو بن مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق تأطرنه أو لتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذا من السنن، هذا يعني السنن يحصل ما فيها ما رتب عليها. إذا لم يحصل الأمر معروف والنهي عن منكر إلى آخر ما قال سيكون هذا: أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنه. وهذا من خطورة بمكان، يعني الأمر في غاية الخطورة، لأنه سنن، والسنن إذا يعني تحقق شرطها كانت. وهذا أخطر ما في الأمر، يعني بعض المعاصي يكون أثرها على الفرد، لكن لما يكون عام معنى ذلك في مشكلة عامة. ولكن الأمة الإسلامية بما فضلت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقد وصفها الله عز وجل بما وصف به نبيه، الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة إيش؟ يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن وصفهم وبهذا هذا الشرط. إذا كان عمر رضي الله عنه يقول: يا أيها الأمة أدوا شرط هذه الآية، عمر يقول أدوا شرط هذه الآية. ثم لاحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم التجريد، أسلوب تجريد، وإنما يستخدمه في الأمور العظيمة. قال: والذي نفس محمد بيده. شوف في أحد، لكن هون إيش؟ على سبيل التجريد، والذي نفس محمد بيده. شوف، وهذه مسألة في غاية الخطورة. لذلك ميزة الأمة فيما يرفع فيها أو عنها العذاب هو في الأمر المعروف أنها المنكر، كل معروف كل منكر، ثم الأخذ على يد السفيه، يعني إن لم يكن إلا بالإلزام. ولذلك الأمة اليوم ظاهر ضعفها في هذا الأمر أنت ترى أمام عينيك كيف أن الناس تختلف ولا تأتلف، الناس مشتتون متشتتون، لما من ثمر من أثر هذا الأمر. نسأل الله السلام. والخوف كله أنه إيش يحصل لنا ما حصل في بني إسرائيل، وهذه مشكلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما حذرنا من السير وراء أهل الكتاب، وهذا منها. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني أنه قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا ما بالهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. يا لطيف، عقوبة. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هزان أنه قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا ربي إن فيها عبدا ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. يا لطيف. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا ربي إن فيها فلانا العابد، فأن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. ذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه أنه قال: لما أصاب داود الخط أتى قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرتها لك وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب كيف أنت والحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أنا أعمل ربي. إيش؟ يا ربي كيف والحكم العدل لا تظلم أحدا؟ أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري. فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة عليك بالإنكار. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا وميها عليهم. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس رضي الله عنه: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم ليستعتبكم فاعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا.

لأنه لما قال الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما السبب؟ قالوا خلاص أعز الله دينه. فلهذا قال أبو أيوب حينما جاء رجل وانغمس في المعركة قال ألقى بنفسي بالتهلكة، قالوا لا لا لا وقف، يعني لا تحرف الدين ولا تحمله على أهوائك. هذه نزلت فينا نحن معشر الأنصار، قلنا لما أعز الله دينه نرجع إلى مزارعنا فنصلحها. خلاص الدين أعزه الله، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة ترك الجهاد والرجوع إلى المزارع. هذا فهم الصحابة. هنا قال أنزل الله بهم بلاء، في رواية سلط الله عليهم، شوف ذلة. أيوه، فلا يرفع حتى يراجع دينه. فكان الدين الاشتغال بما يرضي الله عز وجل ومنه الجهاد. شوف الدين ترك الدين، الجهاد ترك للدين. يا لطيف، وهذا أخوف ما يخوفنا في هذا الزمان. هات. قال وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمي من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء، أنزل الله عليهم بلاء السماء، أنزل الله عليه من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. شو الفتنة؟ ما ينقص من الدين، كل ما ينقص الدين فتنة. واضح؟ نعم. هات. قال رحمه الله تعالى ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم إلى ما يصنع بهم بخت نصر، فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك، سلطت علينا أو سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمك. نعم سلطت هنا. أحسن. هات. الله عليك. فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال ما الذي سلطني على قومك؟ قال عظم خطيئتك وظلم قوم أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من كل ما يقوله هذا واقع فينا. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. يا لطيف. وذكر عن مالك بن دينار أنه قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. ومن مراسيل الحسن أنه قال إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. الله يلطف. هات. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة أنه قال قال موسى يا ربي أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عليكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. أود تفسير. وذكر ابن الدنيا

أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. نعم، وذكر لأنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني الاهتداء لابد يعني في هذا إنه لا يكون الاهتداء إلا بأداء الواجب، واضح؟ يعني هنا إذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قام بغير من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وهذا الأمر إما بالقلب أو اللسان أو اليد، وفي القلب يجب في كل حال لأنه ما في ضرر في فعله، ولذلك من لم يفعله فليس مؤمن، وذلك أضاف الإيمان كما جاء في حديث المنكر، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني، وهذا يكون ميت الأحياء كما قيل يعني، الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا هو اللي ذكر في حديث المفتون وصف بأن قلبه منكوسا كالكوز مجخيا كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. أيوة، لذلك إشكالية يعني هذا الأمر أنه أحيانا بعض الناس يفهم الآية خطأ أو يغلط في فهمه، فهناك من يترك ما يجب من الأمر والنهي متأولا هذه الآية. لذلك أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يبين للناس في خطبته يعني هذا الأمر، لأنه يقول تضعون في غير موضع. تصوروا أن مثل هذا الأمر حصل في زمان أبي بكر، فما بالك في زماننا الذي تتحرف فيه كثير من المعاني، وقد يعني حدث استطراق في المفاهيم للأسف الشديد، استطراق، وهذا خطير جدا. ولذلك قال وإنكم تضعون في غير مواضعها، ليش؟ فبين وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه شك أن يعمهم الله بعقاب منه، وهذا هو الخطير. وهناك أيضا من يغلط جهة ثانية، أن يريد أن يأمر وينهى بلسانه أو بيده من غير فقه ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، ما يقدر عليه مما لا يقدر عليه. أيوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث أبي ثعلب الخشني حينما ذكر أنه سأل عن هذه الآية، سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا أمرت، لكن النفوس انعقدت على الشح، شحا مطاعا. شوف لذلك، شوف هذا يتوافق مع حديث العينة، وهوى متبعا، الهوى المتبع. شوف يعني هذه مشكلة كبرى، والآن أكبر مشكلة اتباع الهوى،

أمر يخوف قصد يا لطيف هات. قال وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات عندي كاسرها صلى الله عليه. قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. أيوة لأنه أنت تنسى والإنسان ينسى ما فعل أحصاه الله ونسوا فاستمع عليه. ولذلك تنكت نكتة نكتة نكتة حتى يصبح فلا بد من المتابعة. نعم هات. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهدي إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ليش الميزان اختلف؟ واضح هذا أخوف شيء علينا اليوم. الإنسان الذي يدقق يعني يتهم. لكن أنس يخبر عن حاله مع التابعين. التابعون كانوا عبادا خشنا منهمكون في العبادة والتعبد و فيقول أنتم تعملوا أعمال ما تلحظوها. ما يدل على أن الميزان اختلف. وانظروا هل الميزان الذي على الطرق توزن به الشاحنات حتى لا تتلف الطريق كالقبان مثلا الذي تنزل به البضاعة أو كالميزان العادي الذي في المحلات أو كميزان الصائغ؟ ميزان الصائغ دقيق يوزن الشعرة لكن ميزان تبع الخضار والفواكه بيوزن الشعر؟ لا. هل يوزنها؟ لا. طيب هل ميزان هذا يعني انظر الفروق الكبيرة بين هذه الموازين. كذلك الحال هنا. قال لهم احنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما ترونه ما لا ترونه كنا نعده من الموبقات او من الكبائر يعني لا يمكن أن يصدر منا. وأنتم لا تلحظونه. الله أكبر هنا المشكل. هاي المشكلة الكبرى في حياتنا اليوم يعني أمور. ولذلك تجد بعض الناس يقول لك يا شيخ لا تدقق لا تدقق يعني مشي ماشي. هو يعني ما يحمل الإنسان إلا ما قاله يعني ما جاء من بعض الأحاديث والآثار في العشر وهكذا. لكن لا ينبغي الاستطراق إلى حد أن يحصل منا عدم التدقيق على أنفسنا. لذلك عمر رضي الله عنه كان يأمر بمحاسبة النفس وهذا الأمر الذي يخيفنا اليوم. أن عدم التدقيق بمعنى هناك من الأمور التي يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يرونها شيئا لا يمكن أن يصدر عنهم. شوف اليوم نحن نظن أنها يعني قربة وهذا يؤكد ما كان يقوله بعض من قال من السابقين حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني شوفوا الرتب. حتى يأتي واحد يقارن نفسه بالصحابة، يعني هذا باب، أو يتكلم فيهم. ليش؟ لأن أولئك وصلهم من نور النبي صلى الله عليه وسلم وتأثروا منه وتأثروا به، وكان أيضا أثر هذا في التابعين لأنهم تأثروا بالصحابة، وفي أتباع التابعين لأنهم تأثروا بالتابعين. ولذلك النبي ذكر الخيرية، وهذا ينزل عليه يعني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم قاصد ومن سابق الخيرات. أيوة، الأسئلة هنا. انظروا إلى رتب الصحابة فيما بينهم. أيوة، وهذا كما قيل من لم يرى المفلح لا يفلح. يعني أنس رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منه ورأى من الصحابة ورأى، ونحن نتكلم عن عهد التابعين. التابعون هؤلاء المجدون في التعبد والتأله والعبادة، إلا لكن فرق بينه وبين الصحابة. إذا كان يقال لهم ما المجد فيكم إلا كالعابث في من أو كاللاعب في من كان قبلكم، بالله عليكم ماذا نقول نحن؟ واليوم الواحد منا بالكاد يضبط السنان، أو يعني إذا تنفل قد يرى نفسه من أفضل غيره. لا، من قبل لما قال ابن عمر ما يرى أحدنا فضل له على أخيه دينار ولا درهم. شوف هذه النفس التي طابت بكل شيء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وين هذا فينا؟ وين الآن؟ أين يعني حقيقة سباق الصحابة إلى الله سبحانه وتعالى ما كان؟ طبعا الفرق ما هو؟ أنه بينه وبينهم الصحابة ما عندهم يعني كل شيء يصدر عنهم من قبل ما يعتقدون ويتصورون. إحنا اليوم في فرق، في فصل بين العقيدة وبين ما نعمل واقعنا، فصل كبير. ممكن أذهاننا مليئة واقعنا فارغ، وهكذا. ولذلك الحقيقة حديث أنس هذا ينبغي يجعل لنا يعني سبيل إلى أن نراجع أنفسنا كثيرا، وأن نشوف كيف يقول هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني ما بتلحظوها، تحدث منكم ولا تلحظونها، لكن إحنا لا كنا نلحظها. الله أكبر، هاتك، لأنه فيما بعد سيوضح هذا. أحسن الله إليكم. قال: وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت، يعني حبستها وسجنتها. أحسن الله إليك. قال: فدخلت النار لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي اليوم بالله عليك اللي بسجنت هرة حصل ما يحدث الآن في غزة، خاصة في شمال غزة، والعالم يتفرج، والله الواحد يخاف من العقوبة. ها، مش هرة، أمة. هات. قال: وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم

انتبهوا، يعني في فرق بين واحد بقى من الدرجة رقم 3 أو 4 أو درجة 10 درجات مثلا، لكن ما في أخطر من أنه يطلع وين رأس الدرج فوق أو على الميدانة ويقع منها، بيقوم ذلك من رحمة الله أن يعاجل له. وأما إذا تركه فهذه المشكلة، هذا الخوف، وإذا خافوا من الاستدراج. استدراج شو يعني استدراج؟ ها؟ يذنب ولا يرى أثر المعصية. أيه شو يعني؟ هو هي مأخوذ في لغة العرب الدرج، لأن الدرج بدخل في شيء صح، في الدرج متداخل درج صح. طيب الدرج معروف لدينا صح. شو معنى؟ معنى العقوبة مخفية فيما أملي له، واضح؟ ما بتدري وين أنت بفتح الدرج، واضح؟ هنا الخطور، يعني كامنة. أيوة. ولذلك كان السابقون يعني يخافوا من البسط أكثر من القبض، لأنه الدنيا تتقلب فيها الأحوال، ظاهرها فتنة لمن لم يفهم، وباطنها عبرة لمن فهم واعتبر. لذلك الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك ربما أتت الفوائد من وجوه الشدائد، ها؟ الشدائد من وجوه الفوائد، ربما كمنت المنن في المحن والمحن في المنن، وربما انتفعنا على أيدي الأعداء أو البعداء، وأوذينا على أيدي الأحباء أو الأقرباء. ربما تأتي المسار من حيث المضار، وقد تأتي المضار من حيث المسار. إذن كما قالوا الأشياء كامنة في أضدادها. من هنا الناس اليوم بيظنوا أنه يلا يقول لك آه والله فلان الله منعم تفضل عليه، شو يعني؟ قال عنده دنيا واسعة وكذا وهو غافل الله، هذا منعم تفضل عليه؟ ها؟ هي مصيبة. وفلان مسكين مقتر عليه. لا يا لطيف، شوفوا كيف فهمنا للأشياء، فهمنا الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الحمى واستأذنت عليه، ها؟ قالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك وحب الناس إليك، بعث بها إلى الأنصار. شوف، فأصابتهم الحمى 6 أيام ما في بيت إلا شوف الآن هذا اللي قضيت أنس عشان نفهم حياة الصحابة. قال لما خرج كان يأتيهم دارا دارا وبيتا بيتا فيدعو لهم، راح فلحقتهم رأى منهم، قالت يا رسول الله أنا منهم، والله إني من الأنصار وأبوي من الأنصار، ها ادعونا كما دعوا. قال لها شو رأيك؟ إن شئت بدعو لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت لا صبرت خلاص، والله لا أجعل الجنة خطرا. ليش خاطر؟ خلي الحمى تمشي، شو يعني مشكلة؟ عايشين. شوف كيف نفسيتهم. احنا لعب من الاثنين، يعني ليش ما تدعي لي وادخل الجنة؟ لا هذا فهمنا احنا، ما في واحد من الصحابة جمع هذين، ما قالوا له ليش ابعدها عنا وخلاص، لا، شوف كيف فهمهم وفهمنا. لما المرأة التي كانت تصرع، إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرتي، قالت لا بصبر، قالت بس إني أخاف التكشف، ادعو الله لا يتكشف، بس الأمر شرعي. ما قالت يعني ليش طيب ابعد هذا الصرع وخلص. إحنا بدنا الثنتين، ليش؟ لأنه إحنا مبني فهمنا لكل شيء على أنه يعني لازم الدنيا والآخرة مع بعض، يعني نحصل هون أعلى إشي وهناك أعلى إشي. هل هذا موجود عندهم في هذا الفهم؟ لا. شوف على طول لما عمر اعترض على النبي، يعني اعترض لحال النبي عفوا، يا رسول الله لما وجد أثر الحصير، يا رسول الله يعني أنت تنام على الحصير وقد أثر في جنبي، وكسرى وقيصر ينامون على الديباج والحرير، قال يا عمر ما ترضى أنت كلهم الدنيا ولا الآخرة؟ يعني خلص حسمها، احنا لنا الآخرة والدنيا، احنا لا بدنا هذه كل شيء فيها وبعدين هذه كل شيء فيها، يعني هيك بدنا نسابق هذا. نعم، حياة الأوروبيين وميت الصحابة. ايش يا أحمد؟ حياة الأوروبيين وموت الصحابة. أيوة. رضي الله عنك يا شيخ. فلذلك مشكلة، يعني إحنا عنا يعني نظن أنه سحب بساط الدنيا راحت الأمور كذا. لا لا، أنا الآن تعرف شو أنا بقول؟ تعرف شو جزء أعظم الناس اليوم في الأمة؟ هذول البلاء العظيم اللي نزل على أهل غزة لعظم إيمانهم، إحنا منتحمل اشترى لأنه ما عندناش إيمان أصلا، إلا خيط رفيع أقل شد بجزء تقطعه، ولذلك ما يبتلى الناس على قدر إيش الأمثل فالأمثل. أيوة، هذا اللي مخوفنا، إنه إحنا مفاهيمنا كلها مخربطة، واضح؟ هذا اللي بيخوف. لذلك شو قال؟ وها هنا نكتة، هات. قال رحمه الله تعالى: وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. يعني بنتقض عليه بيطلع إلا يؤثر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يضغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. صحيح، كثير يلهي. شوفوا كيف كأنكم ترونه. قال ابن عمر، يعني روي عن ابن عمر غيره، وهو في الطواف قال: إن كان أحدنا لا يترى الله في طوافه. يعني أنا بطوف وعقلي فوق، إحنا وين منطوف؟ تلاقي بطوف بيد الجوال، صور قاعد بالبرج الساعة وغيره وكذا، وبيلتفت يمين وشمال، لا كأنه بي يا لطيف، يعني عبادة أقرب من أن يعاقب عليه العبد من أن يؤجر، لكن الجهل عظيم في أهله. هات. قال: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا يعني ما يحصل له ذلك. قال: وجدوا ما حصل له من النسيان. هات. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. نعم، ولذلك قال العلماء: حينما يتوب العبد لا ينبغي أن يكون قصده في التوبة الفرار من ذل الذنب ومذلته، واضح؟ وطلب العزة الطاعة، فإن هذه التوبة فيها بخل، لكنه يطلب ذلك يعني طلبا لرضاء ربه وبيانا لظلم نفسه. مش لهذا، هذا مشكلة. إذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لكنا من الخاسرين، إني لا أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، وهكذا. نعم هذا. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء. ثم تشمت أحسن من الشماتة. الله عليك. يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء. ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في يوم القيامة كل عدو. فيشمت به أو يشمت ماشي. خلاص. اللهم عفونا يا رب، تب علينا. آمين. تب علينا يا الله. آمين. نحن اليوم أمورنا مبنية على طلب الحظوظ، صح؟ صحيح. الحظوظ العاجلة. الصحابة ما عندهم هذا، يقول: ما على هذا، اتبعتك ولكن اتبعتك على. يا سلام، شوف لما جاء نصيبهم الغنيمة. أنا ما جاي. إحنا اليوم دعانا اللي هو الدعاء هو العبادة، نطلب في حظوظنا. الله يرحم الخضر حسين لما كان يقول: ترى يوم ليلة القدر ترى مش لطلب الدنيا، يعني إحنا مزويها للدنيا. ذا كانوا يقولون: من ترك الحظوظ صبت عليه الحظوظ. الله أكبر. هات هات يا شيخ سفر. وقال ذنوني: من خان الله في السر هتك الله في العلانية. وينتهي الفصل. الله يحسن إليك. نعم الله يحسن إليك. الله يسلمك، جزاك الله خير. هات شيخ سفر. صلى الله عليك دكتور، الله يعطيك العافية. عافيك. والله دكتور أنا رفعت إيدي حتى أستاذن في المغادرة يعني، بس خلص. الله يسلمك، جزاك الله خير. بعد الله، الله يرضى عنك. يسلمك. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام، وأنا سأغادر. الله يكرمك. حياكم الله جميعا. جزاكم الله خيرا وبارك بكم. آمين. يعني ما شاء الله عليكم. الله يجزاك عنا خير. وإياكم الله يرضى عنكم. جزاك الله خير دكتورنا. إياكم. حيا الله دكتور رائد. يا أهلا وسهلا. إيه دكتور. دكتور نعم. ممكن سؤال؟ تفضل. دكتور يعني أحيانا الإنسان يعني من كثر ما بشوف المعاصي قدامه أو من كثر ما بشوف يعني الناس اللي بتوقع بالمعاصي، يعني مرة على مرة بصير فيه هيك يعني كثر الإمساس ببلد الإحساس. أيوة، إنه مو ما يعني بطل إنه يستعظمه مثل الأول، وبطل يعني عنده ذاك الإشي. هذا خطورة الكثرة المقاربة. كيف؟ هذا هو، هذا إشكال. ولكن لابد من، ليش النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المراتب الثلاث، وإنه في إنكار قلب حتى ما يموت الإحساس، واضح؟ يعني لأنه لما يشوف يتمعر وجهه هذا أثر إنكار القلب، لكن ولا كأنه فيه. هذا مشكلة مصيبة يا لطيف. نسأل الله السلام والعافية. الله أمين. يا دكتور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يضركم من ضل يعني إذا دعوتموهم بعدين ضلوا. نعم. طيب دكتور، دعوتموهم ودعوتموهم ثم أصروا على ما هو فيه، إذا رأيت الشح المطاع، يعني أنت إذا اهتديت أديت الواجب، مش لا يضركم من ضل إذا اهتديتم من بعيد يلا خلاص الله مريحنا. لا واضح. طب دكتور ما معنى قوله بأداء الواجب؟ ما معنى قوله عليكم أنفسكم مع التفسير. إذا بعد الزموها بعدها ما دام مش قابل مدهوش ولا كذا خلاص واضح؟ يعني أنت أديت واجبك ثم يعني بس الحال هذا ترى لاحظ نوح عليه السلام مع أنه دعا ليلا ونهارا سرا وجهارا وجماعة ومفرد وكله 950 سنة دعوة ومع ذلك ظل يدعو ما ترك هذا إلا لما قال الله عجل وعلمه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم كان جزاء هذا أن قال ما قال في حديث الشفاعة. إحنا كم مرة دعينا إحنا مش مسوين شيء. يعني الآن هل الأمة قامت بما يجب عليه من البلاغ؟ سؤال. لا. طيب أقرب الناس إنا مش مبلغين. صحيح يا لطيف. فذاك يعني اللي يحصل الآن سننيا يعني حقيقة الله بدلع فينا. الله يسلم. الله يسلم. الله يعفو عنا. جزاك الله خير دكتور. الله يبارك. وياك والله يسلمك. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. سامحونا.